لقد تم بفضل الله تعالى القضاء في الأعراس على الطبل، وكان بدلا عنه الدف في غالب الأعراس، إلا أن هناك أمرا، وهو أنه لا زالت نفس الطريقة التي كانت تستخدم في الغناء مع الطبل تستخدم الآن مع الدف وبنفس الألحان والأصوات، فهل هناك محظور في هذا إذا كان الشعر سليما؟ إذا كان صوت ما أدلوه كصوت الطبل فيجب، أو الذي يرخص فيه هو ماذا يعني الدف، وهو مثل الطار الذي يدقه المداحون، فمثل هذا ماذا يا إخواننا هذا الذي يرخص فيه، أما أن يستبدل بما صوته مثل الطبل، والله المستعان. ويسأل وماذا يعني عن الذي يستخدم هو الدف لكن نفس الغناء نفس الألحان ونفس الأصوات، الشعر فقط سليم؟ هذا إذا كان النساء وحدهن ولا يسمعهن الرجال ولا يفتتن بهن الرجال فلا بأس أن يغنين بألحان كما يغنين بألحان أخرى.